قدره فقدره أعلى قدر سبحانه وجل في علاه. يقول متعالي أي أن الله تبارك وتعالى تعالى عن كل يقول الأضداد والأجداد. ما الفرق بين الضد والضد؟ الله تعالى يقول فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال تعالى حب الله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. الند هو المثيل الذي يجعله الناس لله. تأمل، الند هو المثيل الذي يجعله الناس لله. الله لا مثيل له، لكن الند كيف يوجد؟ يوجده من؟ يوجده المخلوق. يعني في الحقيقة لا ند لله. طيب ربنا يقول فلا تجعلوا لله إيه؟ أندادا. الله لا ند له في الحقيقة، في الواقع لا ند لله، يعني لا مثيل لا عدل لا كفء لرب العالمين سبحانه وتعالى، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. النهي هنا فلا تجعلوا، أي أنتم يا معشر البشر الإنس والجن الثقلين، فلا تجعلوا لله أندادا، يعني لا تجعلوا لله تبارك وتعالى مثيلا لا في ذاته ولا في صفاته ولا فيما ينبغي له. تأمل، ولا فيما ينبغي له. احنا قلنا الذي ينبغي لله الايه؟ التوحيد. فمن صرف شيئا من التوحيد لغير الله فقد اتخذ وجعل مع الله ايه؟ أندادا. واضح هذا الكلام؟ عشان كده ربنا قال في القرآن ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هنا العبد صرف ما يكون لله لغير الله، فهذا الصرف هذا الفعل سماه الله تعالى إيه؟ أنه اتخذ إيه؟ ندا. فمن خاف غير الله كخوفه لله فقد جعل هذا إيه؟ ندا. ومن توكل على غير الله كتوكله على الله فقد جعله إيه؟ ندا وهلم جرا. لذلك انظر في قلبك، حطم الأوثان التي في قلبك، حطم الطواغيت التي يدور حولها قلبك. إياك أن يكون في قلبك شيء لغير الله تبارك وتعالى، حتى ولو كان في صرف العمل. عشان كده الرياء لماذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم شركا؟ لأن فيه نوع اتخاذ الأنداد. الرياء ليه اسمه شرك؟ لأن الإنسان عندما يرائي فقد اتخذ ندا لله. ليه؟ هذه الصلوات، هذه العبادات اللي هي الأعمال التي فيها الطاعة، يعني يتعبد بها الإنسان وربه، عندما يصرفها لغير الله فقد جعل ندا لله تعالى يعبد من دون الله عز وجل، أو يعبد مع الله تبارك وتعالى. لذلك احذر، احذر أن تجعل لله تبارك وتعالى ندا. أما الضد، قالوا الضد هو الذي يعارض قول القائل، فلان يضاد فلان، يعني ايه؟ يعارضه. كل ما يقول كلمة، كل ما يأمر بأمر، كل ما يحكم بحكم، ده يطلع يقول له ايه؟ لا، لن يحدث، لن يقع، انا اعارضك، انا اضادك. طيب هل لله تبارك وتعالى ضد؟ لا، ليس له ضد. يعني ايه؟ يعني لا يقدر احد من خلقه البتة ان يعارضه في امره ولا فين ولا في حكمه. إذن نستفيد إيه من كلمة هو متعال عن الأضداد؟ نستفيد جزاك الله خيرا كمال الوحدانية وكمال نفوذ أمره، حاجتين. كمال الوحدانية في أنه لا ند له، وكمال نفوذ الأمر أنه لا ضد له، يعني أمره نافذ. طيب قال الله تبارك وتعالى والله يحكم لا معقب لحكمه. أي ملك من ملوك الأرض قد يأمر أمرا ثم يوجد في الأرض من يعارضه ومن ينافخه، يعني يقف أمامه ويكون له كفأ وضدا ومعارضا. أما رب العالمين فلا معارض له سبحانه وتعالى. قال تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. لذلك قال لا راد لقضائه، وهنا وقفة. لا راد لقضائه، قضاء الله قضاءان، قضاء شرعي وقضاء كوني. طيب إيه معنى قوله لا راد لقضائه؟ إن كان القضاء قضاء شرعيا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هل هناك أحد من البشر رد هذا القضاء ولا لا؟ نعم، بل أكثر الناس على الشرك والكفر. هل هؤلاء ردوا قضاء الله؟ ردوه في التطبيق، فقضاء الله تبارك وتعالى شرعا معنى قوله لا راد لقضائه في القضاء الشرعي أي لا يجوز لأحد أن يرد ما قضى الله به، لا يجوز لأحد كائنا من كان أن يرد ما قضى الله به. لذلك مثلا لا يجوز أن تعرض الخمور على البشر، لا يجوز أن تعرض الخمور على البشر، يقال لهم صوتوا يا جماعة، نقلل الضريبة عليها ونقلل التكلفة بتاعتها، ولا الناس تشربها لم تشربهاش، ولا نفتح ملاهي ولا ما نفتحش. لا يوجد بشري، لا يوجد مخلوق قط يجوز أن يعرض عليه قضاء الله الإيه؟ الشرعي، هذا لا يجوز. بل من اعتقد أن غير الله له أن يقضي قضاء شرعيا هذا إيه؟ هذا كفر بالله. لذلك من إجماع، بإجماع العلماء، بإجماع أهل العلم، أن من حكم في قضية بغير الشرع ناسبا إياها للشرع خرج من ملة الإسلام، هذا بالإجماع، أن من حكم في قضية ولو واحدة بغير الشرع ناسبا إياها للشرع فقد خرج من ملة الإيه؟ الإسلام. طيب في القضاء الكوني لا راد لقضائه، هذا معناه أنه لا يوجد أحد في الحقيقة يستطيع أن يدفع قضاء الله عز وجل. لذلك قال تعالى وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، هذا يثمر في قلبك إيه؟ يثمر في قلبك التوكل عليه وحده. لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علم ابن عباس، قال له إيه؟ قال له واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت الأمة الإنس والجن على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله إيه؟ عليك. لذلك كان صلى الله عليه وسلم يثني على ربه يقول بعدما يرفع من الركوع، يقول إيه؟ اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. هذه عقيدة، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. قال لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، كما قلنا دليلها والله يحكم لا معقب لحكمه. قال ولا غالب لأمره، في سورة يوسف قال تعالى والله غالب على أمره، أي يعني أمره هو سبحانه وتعالى، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، والله يحكم لا معقب لحكمه. قال آمنا بذلك كله، أي صدقنا بذلك كله، وأيقنا اليقين ضده الشك، وشرط في صحة المعتقد اليقين، فالذي في قلبه ريب هذا كافر بالله تبارك وتعالى. قال تعالى في سورة الحجرات إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ثم لم يرتابوا، فالتكذيب كفر والريب أيضا إيه؟ كفر. إنما الإيمان معناه إيه؟ التصديق الجازم الذي لا ريب فيه ولا شك فيه. طيب انتقل إلى جزئية أخرى وهي الشهادة الثانية. نحن عندنا كم شهادة؟ شهادتان، الأولى الشهادة لله بالوحدانية، بين قوسين توحيد المعبود، الشهادة الثانية وأن محمدا رسول الله، بين قوسين اكتب توحيد المتبوع. يبقى عندنا توحيدان، توحيد المعبود وتوحيد المتبوع، فلا معبود بحق إلا الله ولا متبوع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول هنا وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى صلى الله عليه وسلم، وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى والنور والضياء. أول شيء الشهادة، إيه معناها؟ عندما يقول الإنسان المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، ما معنى كلمة أشهد؟ عندنا ما يسمى بالشهادة، تقول له آت اثنين شهود صح؟ يشهدون على هذا الإيه؟ على هذا العقد. الشاهد إن شهد بغير رؤية كان مبطلا، كان مبطلا يعني إيه؟ يعني كانت شهادته باطلة، فلا يسمى شاهدا بحق كما قال تبارك وتعالى إلا من شهد بالإيه؟ بالحق. إذن لا يكون الإنسان مشاهدا بحق إلا عن رؤية، والرؤية هنا تعبير عن اليقين. لذلك تحضرني قصة حدثت في القرن الثالث الهجري، أنه اختصمت امرأة عند قاض من القضاة في زوجها، وادعى وليها أن زوجها جحد مهرها. الزوج ذهب الولي وقال يا فلان ست القاضي، فلان ده جحد مهر موليتي ولها عنده مهر 500 دينار. 500 دينار. فجيء بالرجل اللي هو الزوج، وجيء بالمرأة، وجيء بوليها المدعي. فقال للرجل هذه المرأة تدعي عليك أنك كذا وكذا، قال لم أفعل. قال هل معك شهود؟ هل معك شهود؟ قال نعم. قال إذن فليقوموا فليروها، إن لا يجوز للشاهد أن يشهد على إيه؟ على شيء غير واضح. وكانت المرأة منتقبة، يعني تلبس الإيه؟ النقاب. وبالمناسبة كان ذلك عادة الناس إلى القرن المنصرم. حافظ ابن حجر يقول في فتح الباري ولم يزل النساء يخرجن منتقبات، يعني كانت هذه عادة الناس جميعا. فقال الرجل يرى وجه امرأتي؟ يرى وجه امرأتي؟ قال نعم، لابد أن يراها سافرة حتى يشهد عن إيه؟ عن بينة. قال لا والله، لها عندي 500 دينار ولا يرى وجهها. فقامت المرأة وقالت وأنا والله أشهدك أني وهبت المال له. فقال القاضي ينبغي أن يكتب هذا في الكتب ويدون هذا الإيه؟ هذا المجلس. فالشهادة عندما تقول أشهد، ما الفرق بين الشهادة والقول؟ قال أهل العلم الشهادة إخبار بيقين، أما القول قد يكون قولا بيقين وقول بإيه؟ بغير يقين. إذن الشهادة شرط فيها الإيه؟ اليقين، إخبار عن يقين، واليقين لا يكون إلا بعلم. عشان كده أهل العلم وضعوا شروط اسمها شروط الشهادتين، طبعا هذه لها تفصيل آخر لكن هذا باب الذكر. عندنا شهادتين لا تصح إحداهما إلا بالثانية. الأولى أن يشهد العبد لله بالتوحيد، الثانية أن يشهد للنبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي القرشي المبعوث في مكة أنه رسول الله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا. بهذه التقييدات لابد يشهد بذلك، يخبر عن يقين، لابد أن يخبر عن إيه؟ عن يقين. هذه اسمها شهادة. فمن زعم أن محمدا صادق لكنه نبي العرب حكمه إيه؟ إيه رأيكم؟ واحد بيقول آه نعم محمد رسول، نعم لكنه نبي العرب، إيه رأيكم؟ يعني مسلم ولا كافر؟ ده هذا كافر. قال تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، الأمة أمتين، الأمة أمتان، أمة الدعوة وأمة الإجابة. الأمة أمتان، أمة الدعوة وأمة الإجابة. أما أمة الدعوة فهم الثقلين الإنس والجن، وأما أمة الإجابة فهم من آمن من هذه الأمة. واضح؟ طيب قوله والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، المقصود هنا بقوله من هذه الأمة، أمة الدعوة ولا أمة الإجابة؟ أمة الدعوة. قال من يهودي أو نصراني، كما في الحديث والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة من يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. إذن بمجرد البعثة النبوية لا تصح شهادة أحد ولا إسلام أحد حتى يشهد لله بالتوحيد ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة. طيب يقول وإن محمدا، يجب أن تعرف محمدا صلى الله عليه وسلم، هذا واجب على كل مسلم، واجب على كل مسلم أن يعرف من هو محمد بن عبد الله، لازم لازم يكون عندك معلومات عنه، من هو هذا النبي، متى ولد، متى بعث، في أي مكان بعث، ماذا كانت صفاته، ماذا كانت معجزاته التي أيده الله تعالى بها، لأنه ما من نبي أرسله الله تعالى إلا وأجرى على يديه من المعجزات ما على مثله آمن البشر، هكذا قال صلى الله عليه وسلم، وكانت المعجزة الخالدة له صلى الله عليه وسلم هي القرآن الكريم. يقول وإن محمدا عبده، هنا وقفة مع كلمة عبده، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله وإيه ورسوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم فيه وصفان، الوصف الأول أنه عبد يعني بشري مخلوق، أنه عبد، والثاني أنه إيه؟ أنه رسول. ووصفه بالعبودية إنقاص ولا تكريم؟ تكريم. أعظم المقامات مقام العبودية، لذلك به وسمه ربه في عدة مقامات، فوسمه في أعلى مقام وأشرفه وهو مقام الوحي والرسالة، فقال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. ففي مقام التنزيل وصفه بإيه؟ بأنه عبده، وفي مقام الإسراء سبحان الذي أسرى بإيه؟ بعبده، وإلى غير ذلك من الإيه؟ من الآيات، كما قال أيضا وأنه لما قام عبد الله إيه؟ يدعوه كادوا يكونون عليه إيه؟ لبدا. طبعا هذا فيه رد على الذين يغالون في النبي صلى الله عليه وسلم، والغلو هو منشأ كل الشرك في الأرض، الغلو هو مجاوزة الحد، والناس هم الذين يصنعون الطواغيت، الناس هم الذين يصنعون الطواغيت، الناس هم الذين يصنعون الطواغيت، هذا حال الناس. النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءت امرأة فقالت ومعنا نبي يعلم ما في غد، قال لها لا تقولي ذلك، إنه لا يعلم الغيب إلا الله تبارك وتعالى صلى الله عليه وسلم. فإذا سكت النبي أو سكت الأفاضل عن إطراء أهل الإطراء والمدح وصلنا إلى حالة الطاغوتية. وبالمناسبة الوسم بالطاغوت لا يستلزم الكفر، فربما يكون المخلوق طاغوتا غير كافر، لأن الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مطاع. فيأتي الإنسان مثلا إلى داعية فيمجدونه ويرفعونه ويعاملونه معاملة معينة، ومع الغلو يصل الناس به إلى الشرك بالله تبارك وتعالى، وهذا الذي جرى. الصوفية يا إخواننا لم يكونوا في أول أمرهم كذلك، لم يكونوا في أول أمرهم وثنيون أبدا، بل كانت هذه البذرة، ومع قلة العلم أصبح هؤلاء الأفاضل المتنسكين الزهاد ها يتمسح بقبورهم وتلتمس منهم الايه البركات وغير ذلك. لذلك نعصم حذر ذلك ألا نصنع كما صنع اليهود والنصارى. ماذا فعلوا؟ فعلوا بعيسى ما تعلمون، أطروا عيسى حتى أوصلوه إلى مرحلة الايه أنه ابن الله وأنه مع الله تبارك وتعالى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. يقول وإن محمدا عبده المصطفى. سؤال، هل المصطفى من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيه رأيكم؟ ليس ذلك من أسمائه، ورد من أسمائه في كتاب الله كم اسم؟ كم ورد من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن؟ يا جماعة اللي عارف عيده، يعني لو قابلك واحد نصراني دلوقتي وقال لك كم اسم لنبيك في القرآن تقول له ايه؟ يا طلاب العلم، كم اسم؟ واحد بس اللي عارف كم اسم للنبي في القرآن؟ في القرآن قول يلا ورا، ها ها اخر واحد. امتى في القرآن؟ في القرآن لا قول يا عم. احسنت، جزاك الله خير. محمد واحمد، اما محمد فجاءت في اكثر من ايه؟ من موضع، اشهرها قوله تبارك وتعالى وما محمد الا ايه؟ الا رسول. وهناك سوره تسمى بايه؟ بمحمد، سوره الايه؟ حد عارف؟ القتال، اسمها سوره القتال وسوره ايه؟ محمد. وكذلك اسمه احمد كما جاء في القران ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد. وجاء في السنة غير ذلك من الأسماء، منها قوله صلى الله عليه وسلم وأنا الإيه؟ وأنا الحاشر وأنا الماحي وأنا العاقب، وهناك حديث وأنا الضحوك القتال، هذه أسماء وردت. لكن لم يرد لا في القرآن ولا في السنة أن من أسمائه صلى الله عليه وسلم المصطفى، إنما المصطفى على وزن الإيه؟ المجتبى أو المفتعل، أي من وقع عليه الفعل، من وقع عليه فعل الاصطفاء. فالمصطفي من؟ والمصطفى النبي صلى الله عليه وسلم، والاصطفاء ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى بعد أن ذكر الأنبياء قال وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. إذن قولك أن محمد صلى الله عليه وسلم هو المصطفى فقط هذا خطأ أصلا، بل الله تعالى اصطفاه واصطفى إيه؟ غيره، لكنه صلى الله عليه وسلم خير المصطفين، خير من اصطفاه الله تبارك وتعالى، كما جاء في الحديث الذي قاله صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من بني إسماعيل، واصطفى قريشا من بني إيه؟ كنانة، واصطفى بني هاشم من إيه؟ من قريش، واصطفاني من بني هاشم عليه الصلاة والسلام. فهو خير من اصطفاه الله تبارك وتعالى. والله عز وجل يقول ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. لكن هنا نقطة، نقطة مش معناها يعني ضحكة، نقطة يعني فائدة، كلمة نقطة معناها فائدة. وهناك كتاب النكت للحافظ ابن حجر، النكت مش معناها النكت الهزلية، إنما النكت أو النكات معناها الفوائد العلمية. وهنا نكتة ألا وهي أن الله تعالى لا يصطفي إلا بعلم. سؤال دلل على ذلك، حد يعرف دليل أن الله لا يصطفي إلا بعلم؟ أنا عايز حاجة تقول دليل يقول أن ربنا يصطفي يجتبي بعلم. فضل. لا مش هو ده الدليل. قال تعالى ولقد اخترناهم على علم، وقال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته. حاول تكون عندك استحضار للأدلة، هو ده العلم. العلم أن تستحضر المسائل بأدلتها. يبقى الله تعالى يصطفي بعلم، غيره قد يصطفي بإيه؟ بجهل أو هوى. أما رب العالمين فلا يصطفي إلا عن علم وإيه؟ وحكمة. قال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، وقال عن بني إسرائيل ولقد اخترناهم على علم. قال ونبيه المجتبى، الاجتباء كالاصطفاء، ورسوله المرتضى. هنا وقفة، هل هناك فرق بين النبي والرسول؟ بداية لابد أن ترجع إلى الأصل اللغوي، إلى الأصل اللغوي. ليه؟ لأن هذا القرآن نزل بلسان عربي مبين. وهناك من القواعد الجيدة في هذا الباب قول أهل العلم الأصل في الكلام التأسيس للتأكيد. التأسيس يعني إيه؟ يعني عندما يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، هل مبنى الكلمة الأولى كمثل مبنى الكلمة الثانية؟ أي رأيكم؟ الرحمن في التركيب اللغوي هل هو تركيب كلمة الرحيم؟ هل هناك فرق؟ طالما أن هناك فرق في بناية الكلمة فلا بد أن يكون هناك فرق في المعنى، لا بد. خذ هذه كقاعدة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما علم البراء بن عازب ذكرى الذي يقوله الإنسان قبل النوم، اللي هو إيه؟ إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك إلى آخر الحديث. في آخره قال آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فقال له يا براء قل أعد علي يعني. فأعاد البراء بن عازب الحديث حتى جاء آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت. غير إيه هنا؟ بدل كلمة ونبيك كلمة إيه؟ ورسولك. فقال لا قل وبنبيك الذي أرسلت. إذن من الذي نص على أن هناك فرق؟ النبي صلى الله عليه وسلم. والذي نص على ذلك هناك فرق بين النبي والرسول، وكلام أهل العلم في ذلك كثير جدا حقيقة. من الكتب الرائعة غاية في الروعة كتاب النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية، كتاب النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية، من أحسن ما كتب في هذا الباب. ابن تيمية يقول إيه؟ اسمع هذا الكلام الجميل. يقول النبي هو الذي ينبئه الله، وهو أي النبي ينبئ بما أنبأ الله به، فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله فهو رسول. تاني ابن تيمية بيقول إيه؟ بيقول النبي من الإنباء، الإنباء اللي هو الإيه؟ الإخبار. فسمي النبي نبيا لأن الله أوحى إليه وأخبره، أخبره بإيه؟ أن يدعو الناس، أن يبلغهم دين الله تبارك وتعالى. لكن إن كانت هناك رسالة خاصة من رب العالمين إلى أحد الأنبياء لقوم معينين سمي هذا النبي إيه؟ رسولا. أقول تاني الكلام ده جميل جدا من تيمية. تيمية بيقول إيه؟ بيقول النبي لا بد أن يوحى إليه، الله تعالى أوحى إليه أن يدعو الناس إلى التوحيد وإلى الفضائل وإلى كذا وكذا، يبلغ الناس هذه الدعوة. لكن إن أرسله الله تبارك وتعالى برسالة خاصة إلى قوم معينين، برسالة خاصة إلى قوم معينين، سمي هذا النبي إيه؟ رسول. لذلك قال أهل العلم وكل رسول إيه؟ نبي، وليس كل نبي رسول. احفظ هذه، كل رسول إيه؟ نبي، وليس كل نبي إيه؟ رسول. لذلك قالوا الرسول أرفع درجة من النبي. واضح كده يا أخواننا؟ قال تبارك وتعالى، تأمل الدليل برضو، قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. حد يقول لي الشاهد هنا؟ تاني ما استعجلش، خلي عندك استنباط للآيات كده وتذوق. يقول وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. ما الذي نستفيد من هذه الآية؟ اللي هو إيه؟ لا لا لا، أقول تاني يا أخوان خليكم معايا. ابن تيمية بيقول إيه؟ بيقول أن النبي أوحي إليه، النبي أوحي إليه، أرسل الله له. لكن الرسول له نوع خاص، أن له رسالة خاصة. هنا السؤال، لو قلت لك هل هناك دليل على أن النبي يرسل إليه ويوحى إليه؟ هتقول لي إيه؟ هذه الآية وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. الرسول أرسل إليه والنبي أرسل إليه. واضح هذا الكلام؟ لأن بعض الناس قال إيه؟ في بعض الأقوال بتقول أن النبي لم يوحى إليه بوحي، إنما هذا النبي يعني يسير على شريعة من قبله وكذا وكذا. وبعضهم يقول لم يؤمر بالبلاغ أصلا، إنما هو متعبد. هذا غير صحيح، بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن أنبياء بني إسرائيل، أن بني إسرائيل كانت تسوسهم أنبياؤهم. قال تبارك وتعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها الإيه؟ النبيون. فأنبياء بني إسرائيل كانوا يحكمون ويسوسون الناس بالإيه؟ بإيه؟ تخافين ولا إيه؟ وكلمة ساسة يسوس بتعمل رعب. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده، بيقول أن بني إسرائيل كانت تسوسهم مين؟ أنبياؤهم. فكانت أنبياء بني إسرائيل تعلمهم وتربيهم وتسوسهم بالإيه؟ بالتوراة، بالتوراة. واضح هذا الكلام ولا مش واضح؟ يقول إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين إيه؟ الذين أسلموا. هذه آيات يا أخوانا لابد أن تحفظ. أنا خايف يجي زمان والله كل هذا يمحى في هذا الزمان المتقلب. يقول المرتضى، يقول ورسوله المرتضى. المرتضى من الرضا. إن شاء الله نرد درس الليلة عن صفة الرضا. فالله تبارك وتعالى رضي عن رسله، وخير من رضي الله عنه من محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تبارك وتعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، إلا من ارتضى من رسول. فالرسل محل رضوان الله تبارك وتعالى. يقول وأنه خاتم الأنبياء. احنا قلنا كل رسول إيه؟ نبي. لما قولوا أنه خاتم الأنبياء يبقى أيضا خاتم الإيه؟ الرسل. طب ما الدليل على أن محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء؟ عايز حد يقول لي آية كده؟ خبر أبيض. يعني كمان شوية لو طلع واحد في القومية قال أنا رسول أنا نبي، حد شاف رد عليه؟ رجال أنا عايز آية في القرآن تقول إن محمد خاتم الأنبياء. أنا عايز الآية من أولها يا جماعة. ولكن رسول الله وخاتم النبيين. سورة إيه يا جماعة؟ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال صلى الله عليه وسلم وأنه لا نبي بعدي، لا نبي إيه؟ بعدي. وقال صلى الله عليه وسلم سيكون بعدي دجالون، وفي رواية كذابون 30 كلهم يدعي أنه نبي وأنا النبي لا نبي بعدي. وظهر في عصره 2 يدعون النبوة. حد يعرف مين؟ مسيلمة الكذاب والإيه؟ والأسود العنسي. هذان ادعيا النبوة في حياته صلى الله عليه وسلم، بل وأرسل بعضهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه أن يؤمن به. شفت الكبر؟ قال له بقول لك إيه، أنت نبي وأنا نبي، قال له نبي صلي عليه. ها؟ الإجرام. قال له كده، قال له أنت نبي وأنا نبي، فيش نبي أحسن من نبي، إيه رأيك نقسم النبوة سوا، شركة هي. هكذا فعل. طبعا كانت حروب الردة كما تعلمون مع من؟ مع مسيلمة ليه؟ الكذاب. وكانت حروب شديدة جدا جدا، مات فيها كثير من الصحابة، عرفوا بالقراء، مات القراء. قراء سبحان الله، هذا اللفظ الذي أصبح ممتهنا اليوم. لما كنت في الكويت كانت المهنة بتاعتي محفظ قرآن كريم في الباسبور ومش عارف ولا. فالمهنة دي عندهم في الكويت مهنة مبتذلة، يعني يعني مالوش أي شيء. طيب وفي المقابل في مهنة عندهم في الجواز اسمها فنان راقص. الفنان الراقص هذا له ما ليس محفظ القرآن الكريم. كلمة القراء كانت قديما تعني شيئا عظيما جدا. سيدنا أنس بن مالك لما حضرته الوفاة أراد أن يكتب وصية، وأراد أن يشهد على وصيته القراء، فبعض الجلوس وكأنه أنكر التسمية. قال له تعمل بقى فيها أحزاب ولا إيه؟ عارفين جماعة بتوع اللي هم عندهم سك التبديع، فلان ده حزبي ومش حزبي، أي حد طبعا أي جمعية بقى حزبي وضال، اللي في أنصار السنة ده حزبي، واللي في الجمعية الشرعية ده حزبي، واللي مش عارف. كلمة حزبي دي عاملة زي السك كده، ما لقاش لك حاجة أجيب لك دي وديك فيها إيه؟ ختم البدعة يعني. فواحد من اللي قاعدين مع سيدنا أنس كأنه كره التسمية القراء. قال ما لك تنكر؟ لقد كنا نسمي بعض الفتية على عهد القراء. قصة المشهورة حادثة بئر إيه؟ بئر معونة، كانت تسمى بحادثة القراء. ليه؟ لما جاء قوم من العرب من قبائل العرب وادعوا الإسلام وقالوا أرسل معنا من يعلمنا القرآن، فالنعسلم أرسل معهم 70 من شباب الأنصار، كان في صحيح البخاري كان يقال لهم القراء. ليه بقى؟ لماذا لقبوا بهذا الاسم؟ عشان فقدوا أعينهم وبيشتغلوا في المياتم بيقروا إيه؟ بيقروا قرآن. هو ده أصبح لفظ القارئ. لفظ القارئ النهاردة في الزمان بتاعنا ده واحد عنده عيب، عنده عاهة يعني، عنده مشكلة، أعرج أعمى كفيف، حافظ القرآن يتأكل به، صوته حلو صيط يعني، لو هو نص نص يطلع على الطرب يقرأ بإيه؟ بورصتين ومش عارف ايه، ولو هو يعني كده يطلع على الايه، على المياتم وكلام ده، هل هذا هو القارئ؟ واصبح الناس يتندرون بهؤلاء الناس. ليه؟ يقول لك فئي. فئي يعني ايه؟ بتاع بطنه. بل وزادوا على ذلك انهم اخترعوا النكات على القرآن الكريم. اي والله كنت اسمع هؤلاء الذين ياتون بهم في الجنائز والمآتم، يبداوا طبعا بقى هم يعني ايه ينتسبون للقرآن، فبينكتوا ازاي؟ بالقرآن، ياتون بآيات من القرآن الكريم وينكتون بها، وهذه سخرية من القرآن، قد يصل الإنسان بها إلى الكفر. طيب، في موقعة اليمامة سالم مولى أبي حذيفة، سالم مولى أبي حذيفة كان من القراء، وكان ضعيفا نحيفا لم يكن قويا، والجهاد يحتاج إلى إيه؟ إلى قوة قلب، إلى قوة قلب في الأصل. الجهاد إنما يحتاج في الأصل إلى قوة إيه؟ قلب. الصحابة كانوا في البنية وفي القوة الجسمانية أضعف في كثير من الرومان، وأضعف في كثير من الفرس، ومع ذلك في 3 سنوات أين الفرس وأين الروم؟ تحت سنابك الخيل، تطايرت جماجمهم ولا قيمة لهم، لأن القوة قوة إيه؟ قوة القلب. فواحد من الصحابة رأى الراية مع من؟ مع سالم مولى أبي حذيفة. الراية زمان كان لها وقع، الراية اللي هي العلم الذي يرفع في الجهاد كناية عن أن الجيش لا يزال إيه؟ متماسك. فإذا سقطت الراية هذا يفت في عضد مين؟ المقاتلين المجاهدين. فالشاهد من الكلام، واحد لما رأى الراية مع سالم والمعركة مشتدة، خشي أن يقتل سالم أو يفر سالم لضعفه فتسقط الراية فيؤثر هذا في قلوب المؤمنين، فذهب إليه يقول له إيه؟ أعطيني الراية. يقول له معلش أنا شايفك أنت يعني إيه؟ أعطيني الراية. قال أو تخشى أن أفر؟ وهذا هو الشاهد بقى، بئس حامل القرآن أنا إن فررت، بئس حامل القرآن أنا إن فررت. هل هناك حامل القرآن يفر؟ لا يفر، هذا هو القارئ حقيقة. فلما ظهر مسيلمة الكذاب، صحابة ذهبوا إليه بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام وحاربوا قومه، وكان قومه ذوي بأس. لكن سبحان الله، بعد فترة من التعثر في فتح الحصن وقتل كثير جدا من الصحابة والقراء، جاء البراء بن مالك أخو أنس بن مالك، وقال لهم ارموني إلى داخل الحصن، فألقوه إلى داخل الحصن، فنزل عليهم رأوه هكذا هابط من السماء براشوت، وفتح لهم الحصن، ودخل المؤمنون وإيه؟ وفتحت هذه البلدة، وذهب وحشي قاتل حمزة رضي الله عن الجميع، وقتل الأسود العنزي، وقال قتلت حبيب الله سليم الكذاب، وقال قتلت حبيب الله اللي هو مين؟ حمزة، وقتلت عدو الله اللي هو مين؟ مسيلمة الكذاب. فهؤلاء ظهروا أيها الناس. بعده، بعد ما مات، ظهرت امرأة أيضا تدعى سجاح من العرب، وقالت النبي قال لا نبي بعدي، ما قالش لا نبية بعدي. ايه رأيكم؟ وجهة نظرها. طيب، يقول وأنه خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم وإمام الأتقياء. هنا وقفة. قال تعالى وجعلنا للمتقين إيه؟ إماما. الإمام هو إيه؟ من هو الإمام؟ الذي يأتم الناس به. الإمام هو الذي يأتم الناس به. فإمام المتقين الذي يأتم به من؟ المتقون. إمام المتقين هو الذي يأتم به المتقون، يعني يتخذه المتقون إيه؟ إماما. ولا شك ولا ريب أن أتقى الناس لله من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. حد يجيب على كده دليل؟ هل هناك دليل على ذلك؟ أحسنت، هذا حديث في الصحيح، وله قصة مشهورة بتاعت الثلاثة اللي هم الثلاثة نفر الذين سألوا عن العبادة النبوية، فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم كما تعلمون أما أنا فأصلي ولا أفطر بالتاء، وقال الثاني وأنا أصوم فلا أفطر بالطاء، وأما الثالث قال وأنا أعتزل الإيه؟ النساء. فخرج عليه صلى الله عليه وسلم وقال لهم هذا والشاهد: أما إني والله لأتقاكم لله وأخشاكم له. هذا والشاهد. طيب النبي صلى الله عليه وسلم أصلا لما تستعرض حياته وأقواله ما كان يحب المدح، لماذا قال هذا الكلام؟ قاله حتى لا يدعي مدع بعده أن ما فعله هذا المدعي أتقى لله مما فعله رسول الله. فمثلا مسألة مشهورة جدا، هل التداوي أولى أم ترك التداوي أولى؟ مسألة دي مهمة جدا. الأول، إن كان يترتب على ترك التداوي هلكة النفس فتركه محرم بالإجماع. طيب إن كان لا يترتب على التداوي ذلك، واحد عنده صداع، صداع ولا صداع؟ ايش يا احمد؟ صداع. ها كان في اخ بتاع تجويد معانا يقول لي كله انا عندي صداع، اقول له يا اخي مش كده يعني، حتى التجويد في كلمه صداع. ايوه انا عارف. واحد عنده صداع، ها هل الاولى له ان ياخذ البرشامه بتاعت الصداع ولا يسيبها؟ انا جالي صداع من الكلمه. ها يجيب حاجه غير، واحد عنده مغص يا اخوانا. الشاهد واحد مريض، هذا المرض لا يؤدي إلى الهلكة، هل الأولى له أن يتداوى ولا الأولى له أن يترك التداوي؟ يعني السؤال بمعنى آخر عشان بقى المناسبة، هل الأتقى لله والأخشى له أن يتداوى أو الأتقى لله والأخشى له أن يترك التداوي؟ هنرجع لمين؟ للميزان. ابن القيم في كتابه الرائع جدا جدا زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ باب زهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال وبه يعرف الزهد وبه يحد. احفظ دي جدا، وبه أي بزهده يعرف الزهد وبه إيه؟ يحد. فمن ادعى أنه زاهدا ويتخلى عما فعله النبي صلى الله عليه وسلم زهدا، يبقى زهده ده إيه؟ مردود عليه. يبقى ما المقياس؟ عشان كده لما أراد بعض الصحابة التبتل، عثمان بن مظعون عليه رضوان الله عز وجل أراد التبتل، التبتل يعني إيه؟ أن يترك النساء. هل آذن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ هو السؤال الأول، الإنسان حتى لا ينشغل عن الطاعة والتنسك والتعبد والذكر يتجوز ولا يسيب الجواز؟ اللي بيتجوز بيعمل إيه؟ أنتم تعرفون، ها؟ فالأولى يعمل إيه؟ يترك الزواج ولا يتزوج؟ فعثمان بن مظعون قال لا أنا عايز أتبتل أترهبا يعني، فنهاه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأصبح ترك الزواج زهدا ليس من دين الله تبارك وتعالى. يبقى ما المقياس؟ المقياس ما كان عليه أتقى الخلق وأخشاهم لله عز وجل. مثلا أكل اللحم، واحد حط له أكل رز ولحمة قال لا أنا زاهد، وترك اللحم وكال إيه؟ كال كبسة. هل هذا زهد؟ نرد عليه ازاي؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ياكل الايه؟ اللحم، وكان احب الطعام اليه الايه؟ الكتف صلى الله عليه وسلم، الذراع، صحيح ولا لا؟ اذا هو الزاهد العابد صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وضح المشروع يا اخوانا هذا الكلام؟ هذا معنى قوله وامام الايه؟ الاتقياء. قال وسيد المرسلين. سيد المرسلين النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في البخاري أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، في بعض الروايات ولا فخر، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا إيه؟ ولا فخر، وأول من ينشق عنه القبر ولا فخر صلى الله عليه وسلم. إذن فنبينا سيدنا وسيد الأولين والإيه؟ والآخرين. والسيد هو الذي حاز السؤدد، والسؤدد هو الشرف، والسيد على الإطلاق من؟ رب العالمين. قال صلى الله عليه وسلم السيد الله، فالله هو ليه؟ السيد. فيجوز أن تقول يا سيدي لمن؟ لله تبارك وتعالى. واضح كده يا أخوانا؟ وسيد بني آدم، يبقى الله بإطلاق هو ليه؟ السيد. واحد بقى اسمه السيد معانا دلوقتي يعمل ايه؟ يطلع النهاردة غير اسمه؟ لا طبعا، لا طبعا، وهذا فهم سقيم. اللي اسمه السيد ما يغيرش اسمه ولا حاجة، لأن الله تعالى قال وقالت امرأة ليه العزيز، لا إشكال، واضح إخواننا؟ لكن في المعنى السيد بإطلاق من؟ الله عز وجل، وسيد ولد آدم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب عندنا حديث أيضا صحيح قال صلى الله عليه وسلم لا تفضلوا بين أنبياء الله، قال لا تفضلوا بين أنبياء الله، كيف نجمع بين قوله أنا سيد ولد آدم وبين قوله لا تفضلوا بين أنبياء الله؟ الجمع كما يلي: أولا الله تعالى فضل بعض النبيين على، الدليل والله فضل بعض النبيين على بعض، طيب وفضل بعض الرسل على بعض، الدليل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، إذن تفضيل بعض الرسل وبعض الأنبياء على بعضهم البعض هذا كلام من؟ طيب لماذا نهى صلى الله عليه وسلم وقال لا تفضلوا أنبياء الله بعضهم على بعض؟ ليه؟ قال أهل العلم إنما نهى ذلك على سبيل الاحتقار، يعني إياك أن تفضل نبيا على نبي على سبيل ازدراء واحتقار نبي على غيره، فكلهم ذو فضل وكلهم ذو إيه؟ ذو منزلة، لكن فضل هذا ليس كفضل إيه؟ هذا، منزلة هذا ليست كمنزلة إيه؟ كمنزلة هذا، أذن ولا لسه؟ طيب قال وحبيب رب العالمين صلى الله عليه وسلم، هذا كله اعتقاد. طيب الحب ولا الخلة؟ الحب ولا الخلة؟ هناك حديث مشهور موضوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم خليل الرحمن وأنا حبيب الله والمحبة أفضل من الخلة، هذا حديث موضوع مكذوب، بل الله تعالى قال واتخذ الله إبراهيم خليلا، وقال صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن، ولكن صاحبكم خليل الرحمن، يعني محمد صلى الله عليه وسلم خليل مين؟ خليل الرحمن. الخلة هو أن يتخلل الحب إلى القلب، فالنبي صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن ومرتبته كمرتبة إبراهيم في القرب والمحبة لله تبارك وتعالى. الحمد لله وبعد. يقول وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، يعني كل من ادعى النبوة بعده فهو غاو وصاحب هوى، بل وهو كافر. وتعلمون أن في هذا العصر هناك من ادعى النبوة، ورجل هناك ادعي أنه اسمه أحمد غلام اللي هو بتاع القديانية، وهذا له أتباع في الأرض ينتسبون للإسلام ويدعون أن هذا أيضا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء كفار مرتدون عن دين الإسلام. يقول هو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى، نؤمن أن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الإنس والجن إلى الثقلين، قال تبارك وتعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم إيه؟ منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دون الله أو وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. والله تعالى يقول يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا. فنؤمن أن الجن والإنس مكلفين، الإنس والجن كلاهما مكلف، يعني مكلف بالإيمان بالوحي والشرع، لذلك منهم المؤمنون ومنهم الإيه؟ الكافرون، فالجن منهم المسلم ومنهم الإيه؟ الكافر، كما حال مين؟ الإنس، منهم مسلم ومنهم إيه؟ كافر. ونبينا صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الإنس والجن وفيهم دعاة وفيهم علماء، الجن فيهم دعاء وفيهم علماء ويتعبدون لله تبارك وتعالى، بل ويحجون كما أمرنا نحن، فالأحكام اللازمة لنا لازمة لهم. وقد يحضر معنا الآن بعض الجن، يعني ممكن واحد على جنبك دلوقتي بيحضر معنا الطحاوي، خايف ولا ايه؟ يحكون ان الشيخ ابن باز رحمه الله عليه كان يحضر دروسه بعض الجن. عرفوا ازاي؟ صح، عرفوا ازاي؟ انهم كانوا في يوم جلوس وكان الباب مفتوح، والاولاد الموجودين طلبه العلم موجودين بعاد جدا عن البيت عن الباب، ويبدو ان الباب يعني في جلبه او في برد او شيء من هذا القبيل، فالشيخ امرهم ان هم يغلقوا الباب. ففجأة الباب ايه؟ الباب اتقفل يعني. فلما تلوش واحد من اخواننا اللي كانوا موجودين قفل الايه؟ قفل الباب. فالشاهد من الكلام نحن نؤمن ونصدق ان هؤلاء الجن مخلوقون مثلنا تماما، مكلفون، وان الله تبارك وتعالى سيجازي المحسن منهم بالاحسان وسيعاقب المسيء منهم بالايه؟ بالاساءه. واقروا بذلك، الم ياتكم رسل ايه؟ منكم، اي من الانس ومن الايه؟ ومن الجن. يقول هو المبعوث الى عامه الجن، لكن هنا مساله، هل يجوز للانسان المعالج ان يخاطب الجني على لسان المصروع ويدعوه الى الاسلام وغير ذلك؟ هذا فتح باب شر، هذا فتح باب شر. والسؤال الثاني، هل يجوز للانسان ان يستعين بالجن الذي يزعم له انه مسلم؟ ايضا لا يجوز، وهذا فتح باب شر. وهذا الباب فتح على الناس، فتح عليهم ضلال كبير وخطر عظيم، كما قال تعالى وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الايه؟ من الجن. يقول لك الاخ فلان بيعالج بالجن ومعاه واحد جن مسلم عنده 300 الف سنه صلى الله العافيه والسلام. هذا باب شر وباب فتنه. يقول وكافة الورى، ما الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى كافة الورى؟ وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. يقول بالحق والهدى، قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى هو الدلالة على الطريق المستقيم، الهدى الدلالة على الطريق المستقيم، تكون من الله بمعنى التوفيق، وتكون كذلك من الله بمعنى الدلالة والإعلام، وتكون من البشر أيا كانوا أنبياء أو دعاة أو أهل علم بمعنى الايه؟ الدلالة والإرشاد فقط. فالتوفيق في كلمة الهدى خاص بالله تبارك وتعالى، كما قال تبارك وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء. أما في حق بني آدم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني تدل، يعني ترشد، وهذه للنبي صلى الله عليه وسلم ولجميع الايه؟ الأمة من بعده. أرسل رسوله بالهدى، المقصود بالهدى هنا إذا جاءت كلمة الهدى هكذا تعم القرآن والسنة، وإن جاءت مفردة مجمعة مع الكتاب فيقصد بالهدى الايه؟ السنة، كما قال صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة التي كان يقولها في خطبه وخير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد عليه الصلاة والسلام. فعندما تأتي كلمة الهدى مع القرآن يبقى المقصود بها الايه؟ السنة، وإن جاءت وحدها مفردة تعم الايه؟ الوحي قرآنا وايه؟ وسنة ودين الايه؟ ودين الحق. وهنا أيضا وقفة، أن الأديان السماوية كلمة خاطئة، كلمة الأديان السماوية كلمة لا تجوز، بل إن الدين عند الله الايه؟ الإسلام، إنما يقال الشرائع السماوية، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فلفظة الأديان السماوية باطلة. نعم، أقول الأديان الأرضية، نعم الأديان الأرضية لكم دينكم ولي إيه؟ دين. فالأديان الأرضية لا تعد ولا تحصى. أما الأديان السماوية خطأ، فليس ثمة دين من عند رب الأرض والسماء إلا إيه؟ إلا الإسلام. يقول وبالنور والضياء، ما الفرق بين النور والضياء؟ عارف عيده، ما الفرق بين النور والضياء؟ تفضل. لا تفضل. النور ما له شعاع، والضياء ما ليس له شعاع. لا تفضل. نعم، الضياء هو الذي فيه حرارة، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. الفرق بين الضياء والنور إيه؟ أن الضياء فيه حرارة، عشان كده قال صلى الله عليه وسلم والصبر إيه؟ ضياء، أو الصوم ضياء. ليه؟ لأن فيه حرارة. أما النور فقط فليس فيه إيه؟ ليس فيه حرارة. الله عز وجل كلامه قرآنه وأحكامه منها ما هو نور محض، ومنه ومنها ما فيه نوع إيه؟ نوع حرارة تذهب ما في القلب، وهذا يحتاج إلى جهد. الله عز وجل جعل وحيه نورا وماء. القرآن الكريم وصف الله تبارك وتعالى بوصفين، أنه نور وأنه كذلك ماء. ضرب الله تعالى الأمثلة للوحي بالمثلين اللي هو إيه؟ النور والإيه؟ والماء. وقال تبارك وتعالى في شأن النبي صلى الله عليه وسلم: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله إيه؟ نور وكتاب مبين. وقال أيضا سبحانه: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعين الله بإذنه وسراجا إيه؟ منيرا. يقول: وإن القرآن كلام الله، منه بدأ بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار زجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. كلام رائع، رحمة الله على الطحاوي. هذه الفقرة تكلم عن قضية اعتقادية غاية في الخطورة، ألا وهي اعتقاد المسلمين في القرآن. قدمنا قبل ذلك أن الفرق، فرق الضلالة التي ظهرت في الأمة، حادت في الأم بالأمة عن المعتقد الصحيح، فكان من ذلك قضية الصفات، صفات الله تعالى، وكان من ادعى ذلك الجهم ابن صفوان. هذا الشخص المبتدع الضال أنكر صفات الله تبارك وتعالى، ورد عليه أهل العلم قاطبة. وهناك كتاب الرد على الجهمية لابن مندة، والإمام أحمد له رد أيضا، وابن تيمية له رد أيضا. الشاهد أن هؤلاء زعموا أنهم إن أثبتوا لله تبارك وتعالى الصفات فقد مثلوه بغيره من البشر، فعطلوا الله عن صفاته. فالجهمية معطلة، الجهمية معطلة يعني إيه؟ يعني خلوا، التعطيل هو التخلية، خلوا رب العالمين عن صفاته، نفوا الصفات، اسمهم نفاة الصفات. فعندهم الله لا يتكلم، لا يسمع، لا يبصر، اسمهم نفاة الصفات. وكان من هذه الصفات التي أنكروها صفة الكلام، أن يكون الله قد تكلم، فقالوا الله لا يتكلم. طيب ماذا نفعل في الآيات التي تتحدث عن أن الله يتكلم؟ قالوا: لا، إن هذه الإضافة إضافة خلق. تأمل الفرق بين الدليل والشبهة، الفرق بين الدليل والشبهة. أما الدليل فهو استخدام النص في موطنه بحق، وأما الشبهة استخدام النص في غير موطنه بباطل. تاني، الدليل استخدام النص في موطنه بحق. سيدنا علي كان على المنبر بيخطب، قام الحرورية الخوارج قالوا له: إن الحكم إلا لله، وكفروه. ماذا قال علي؟ قال: كلمة حق أريد بها إيه؟ باطل. وهذا ما نسميه بالشبهة. وما من فئة ضالة ظهرت في الأمة إلا ومعها أدلة ولا شبهات؟ شبهات، ليس معهم أي دليل ولا شبهة دليل، بل معهم شبهات محضة حملهم عليها ابتداء الهوى ثم الجهل. فوالله ثم والله من تجرد لله تبارك وتعالى وأخذ العلم عن أهل العلم لم تصبه البدعة. أقول تاني، والله ثم والله، من تجرد لله، والله ثم والله، من تجرد لله تعالى ونفى عن قلبه الهوى وأخذ العلم من موطنه من أهل العلم الثقات الأكابر فإنه لا يضل، وإنما ينشأ الضلال في الإنسان لأحد سببين، إما لأنه صاحب هوى أو لأنه جاهل أخذ العلم عن غير أهله، أخذ العلم عن غير أهله. هؤلاء كان مقصدهم في الظاهر التنزيه، خليك معايا، القصد الظاهر شيء والهوى الباطن شيء، قصد الظاهر هم قالوا احنا نريد التنزيه، التنزيه يعني ايه؟ ان احنا ننزه ربنا عن كل عيب، اكن ربنا بيتكلم زينا؟ لا ما بيتكلمش، اكن ربنا بيسمع زينا؟ لا ما بيسمعش، وهكذا. قالوا احنا لو قلنا ربنا بيتكلم يبقى زي البشر خلاص لا يتكلم. طيب ده ربنا عز وجل كلم موسى عليه السلام، مش ربنا كلم موسى لما كلموش؟ ده حتى اسمه ايه؟ كليم الله، اسمه كده كليم الله. لما جاء عند الشجرة وسمع الله تعالى يقول له ايه؟ انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاة لذكري. قالوا تعملوا في الآية دية؟ قالوا لا، الله خلق الكلام في الشجرة فتكلمت الشجرة بالكلام الذي خلقه الله فيها، فقالت الشجرة لموسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا. ينفع دي يا أخوانا؟ هذا عته، هذا جنون. قالوا كلام الله، مش ربنا قال في القرآن وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام إيه؟ كلام الله. ها تعملوا في الآية دي يا جماعة؟ قالوا لا، كلام الله هنا زي كلمة ناقة الله. خليك معايا، الشبهة بقى بتيجي منين؟ أهل البدع كلهم سواء كانوا جهمية، قدرية، معتزلة، أشاعرة، ماتريدية، خوارج، نواصب، روافض، أيا كانت الملل والنحل، كلهم بلا استثناء يطوعون الآيات على حسب الهوى، يعتقدون ثم يستدلون، يعتقدون ثم يستدلون. أما أهل السنة يستدلون، يعني يبحثون عن الدليل أولا ثم يأخذون المعتقد من الدليل. قالوا إيه؟ مش ربنا عز وجل قال في القرآن، اسمع كده، هذه ناقة الله لكم آية. ناقة الله مخلوقة ولا مش مخلوقة؟ إيه رأيكم؟ مخلوقة. يبقى برضو حتى يسمع كلام الله يبقى كلام ربنا إيه؟ مخلوق. عايز أقول لك هكذا الشيطان، قال تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. أهل السنة ردوا عليهم قالوا إيه؟ قالوا إضافة الشيء إلى الله لها نوعين، إما أن تكون إضافة ذات إلى ذات أو إضافة صفة إلى موصوف. فإن كانت إضافة ذات إلى ذات فهذه منفكة عن ذات الله، مثل ناقة الله وبيت الله، صح ولا لا؟ أما إن كانت إضافة الصفة إلى الموصوف فالصفة لا تنفك عن الموصوف، فكلام الله وصف له لا خلق آخر خلقه الله تبارك وتعالى. واضح ولا مش واضح يا أخواننا؟ الشاهد كان منشأ الكلام عن صفة الكلام عموما، فتطرق الأمر إلى الإيه؟ إلى الحديث عن كلام الله، لأن كلام الله نوعان. احفظ هذا الكلام مهم جدا. خلاص ولا لسه؟ فضل الدعاء على الإقامة دقيقة، نختم بالحتة دي. كلام الله نوعان، الكلام القدري الكوني، وهذا لا حصر له، كان ولا يزال، كان الله يتكلم به وسيزال يتكلم به، اللي هو الإيه؟ كلامه للملائكة بالإحياء والإماتة والإعزاز والإذلال، وكلامه مع الناس يوم القيامة، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ويحاضره ربه محاضرة، كل هذا اسمه الكلام القدري الذي يتكلم به رب العالمين. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. وهناك كلام الله الوحي الذي جعله كلاما يوحى إلى أنبيائه، وهذا ليس فقط في القرآن، بل التوراة كلام الله، والإنجيل كلام الله، والزبور كلام الله، وصحف إبراهيم وصحف موسى كلام الله، والقرآن كلام الله. كلام الله، لكن القرآن جعله الله تعالى مهيمنا على ما سبق، ومصدقا لما سبق. هذا اسمه ايه؟ كلام الله هو القرآن. فالقرآن كلام الله بهذا الايه؟ بهذا الاعتبار. ماذا فعل هؤلاء المبتدعة والضلال مع هذه الصفة؟ هذا نتكلم عنه الجمعة القادمة. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.